السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من آذى جاره حتى يخرج. قال: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا أرطاط بن المنذر قال: سمعت، يعني أبا عامر الحمصي، قال: كان ثوبان رضي الله عنه يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. قوله رحمه الله: باب من آذى جاره حتى يخرج، أي حتى يخرج جاره من منزله بسبب أذى جاره له، فمن فعل ذلك فقد هلك، كما سيأتي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن من أسباب هلاك المرء أن يؤذي جاره حتى يصبح الجار لا يطيق داره، ويمل سكناها، ولا يحب البقاء فيها، فيرحل منها ويخرج إلى دار أخرى بسبب أذية جاره له. قوله: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. المصارمة والتصارم هو التقاطع والتهاجر. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3، أي يهجره ويقطع مكالمته. وقوله: وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك، أي أن من أسباب هلاك الإنسان وخسرانه أن يؤذي جاره ويقهره، بحيث يخرج الجار من بيته مقهورا بسبب أذية جاره له، فيبحث عن مسكن ومأوى آخر يأوي إليه لا يؤذى فيه. وهذه حال خطيرة قد يكون عليها بعض الجيران ولا يبالي، يستمر في إيذاء جاره حتى يضطره إلى أن يرحل من منزله، فمن كان بهذه الصفة فقد فعل ما يوجب هلاكه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب جار اليهودي. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي؟ أصلحك الله. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. قوله رحمه الله: باب جار اليهودي، المراد أي المسلم المجاور لليهودي كيف يتعامل معه. وأورد أثر ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه ذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار، والحديث تقدم، وأثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تقدم أيضا في ترجمة سابقة. قال مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، أي أعطه منها. قوله: فقال رجل من القوم: اليهودي؟ أصلحك الله، أي أنه ذكر ذلك على وجه الاستغراب. وهذا فيه فائدة أن الإنسان إذا نبه أحدا على أمر يرى أنه خطأ أو يظن أنه خطأ، فإنه يناسب أن يدعو له مع التنبيه بدعوة طيبة في مثل هذا المقام كأصلحك الله. وقوله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا وحظا من الميراث. والحديث تقدم، وأيضا قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تقدمت. ومر قول الله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمعاملتهم بالحسنى وتقدمة الهدية لهم وملاطفتهم قصدا لتأليفهم وكسب قلوبهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم بسبب هذه المعاملة للإسلام. فهذا من الأمور التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها الدين، كما هو واضح في الآية الكريمة وفي هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة، وسيأتي لهذا نظائر عند المصنف رحمه الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الكرم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قوله رحمه الله باب الكرم، أي في بيان مكانة الكرم وحقيقته وفضيلته وعظيم شأنه. وأصل الكرم كثرة الخير وتعدده واجتماع صفات الشرف والفضل والنبل في الإنسان. ولهذا فإن الكريم هو من اجتمعت فيه الفضائل وأنواع الخيرات وأبواب البر. وليس الكرم مختصا بالإنفاق والبذل والضيافة والإطعام، فهذه جزء من الكرم وصفة من صفات الكرماء. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله يدل على هذا المعنى، يدل على أن الكرم يتناول معان عديدة. ولهذا تكرر في السؤال ليس عن هذا نسألك، لأن الكرم يتناول أبوابا عديدة من أبواب الخير وصفات الشرف والرفعة. وقوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أكرم أفعل تفضيل، والناس في الكرم ليسوا على رتبة واحدة. فالكرم صفة تجمع أبواب الخير، والناس في اجتماع أبواب الخير فيهم متفاوتون. وهذا فيه دلالة على التفاضل وعلى علم الصحابة وإدراكهم أن الناس يتفاضلون في هذه الصفة العظيمة والخلة المباركة وفي غيرها من صفات الدين. قوله أكرمهم عند الله أتقاهم، أي لله عز وجل، كما قال الله سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم عند الله هو الأتقى لله. ولهذا فإن تفاضل الناس وتمايزهم في الكرم بحسب تفاضلهم وتمايزهم في تقوى الله سبحانه. وتقوى الله عز وجل كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله هي عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. وهذا التعريف للتقوى هو من أحسن ما قيل في بيان حدها ومعناها. وطلق رحمه الله من علماء التابعين وفقهائهم، وقد أثنى على تعريفه هذا غير واحد من أهل العلم. وتبين بهذا التعريف أن التقوى لا بد فيها من فعل للمأمور وترك للمحظور، ولا بد فيها أيضا من العلم بهما، العلم بالمأمور ليفعله والعلم بالمحظور ليتركه. ولهذا قال رحمه الله: على نور، أي على علم وبينة وبصيرة. ولا بد من الرجاء والخوف، وكل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل لا بد أن يؤديها راجيا للثواب خائفا من العذاب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه حقيقة تقوى الله، فكلما كان العبد محققا لهذه المعاني كان أكرم عند الله بحسب ذلك. فليس الأكرم عند الله بالتمايز بالصورة والمنظر، ولا بالنسب والحسب، ولا بالرئاسة واللون، ولا غير ذلك، وإنما الأكرم عند الله هو الأتقى لله. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في أيام التشريق في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. قوله قالوا ليس عن هذا نسألك، أي ليس عن هذا المعنى للأكرم نسألك، وإنما نسأل عن معنى آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: فأكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، أي يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. قد اجتمعت فيه معاني الكرم: كرم النبوة، وكرم العبادة، وكرم الخلق، وكرم النسب، وكرم البذل والعطاء. قوله قالوا ليس عن هذا نسألك، استفاد منه أن الإنسان إذا سأل مسألة لم يتضح مراده منها للمجيب، فعليه أن يعيد المسألة بحثا عن سؤاله المعين الذي يطلب جوابه. قوله: فعن معادن العرب تسألوني، معادن العرب أصولهم التي ينتسبون إليها، أي أنسابهم. وسمي النسب معدنا لأنه شبيه بالمعدن الذي يستخرج من أصوله وأماكنه في الجبال وفي الأرض. فالناس معادن، أي باعتبار الأصول التي يرجعون لها وينتسبون إليها. والمعنى: هل تسألون عن هذا الأمر؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فنبههم صلى الله عليه وسلم إلى الخيرية التي ترجع في الأصل إلى اجتماع صفات الكرم في الإنسان، والكرم يرجع إلى اجتماع صفات الخيرية فيه. قوله: فخياركم في الجاهلية، أي من كان مشهودا له بالخير أو معروفا به أو له المكانة الرفيعة في قومه لأخلاقه وجميل إحسانه، كإطعامه الطعام وإكرامه الضيف وإحسانه إلى اليتيم وغير ذلك من المعاملات التي ترجع إلى الكرم في معناها ودلالتها. وقوله: إذا فقهوا، أي إذا تبصروا وتفقهوا في الدين، ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. فرجعت الخيرية إلى الفقه في دين الله، والفقه هو الفهم، أي فهم دين الله، وهو بالإطلاق يتناول فقه الدين في أصوله وفروعه، فيتناول الفقه الأكبر الذي هو الاعتقاد، والفقه الأصغر الذي هو أحكام الشريعة وأنواع العبادات والأوامر والنواهي. والخلاصة أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا فقهوا دين الله، فآلت الرفعة ورجعت إلى الفقه في دين الله والعمل به. وإذا كان الإنسان مع ذلك صاحب خير عرف به في جاهليته، فهو الأخير إذا فقه في دين الله،